سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

إيماننا ومهابهم منا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الذلل وادفع به عنا النقم وأسق به علينا النعم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القدر أنيسا وعلى الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تجل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأحزاننا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الذلة إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الفقر إلى الغنى ومن النار إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأظهرت برهانه وأيدت سلطانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومسعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا إنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رغابين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم نور له قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا غفور يا ودود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلهنا الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا حضر الحساب يا رجاءنا إذا جاءنا الملكان للسؤال والجواب. اللهم نقلنا الجواب اللهم نقلنا الجواب. اللهم افتح لنا في قبورنا مد البصر. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا واصلح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير ظلمان. اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم لا تجعلها من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن هنالك أنيسنا اللهم اجعل القرآن هنالك أنيسنا اللهم اجعل القرآن هنالك أنيسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجميرة ولا يمسك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منقذ الغرقى ويا منجي الملكى. أقرب قريب حلت بين النفوس وقفت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحمد كله علانيته وسره، لك المحامد كلها تترى، لك الحمد إن عذبتنا، لك الحمد إن أسعدتنا، لك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أشقيتنا، عليك توكلنا وبك أسلمنا. إلهنا ما عصيناك حين عصينا ونحن بعذابك مستخفون ولا بمراقبتك منكرون، ولكن أغرانا طول إمهالك وسترك المرخى علينا، فما أحلمك على من عصاك، فما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، رحماتك إلينا تتنزل، وشرنا إليك صاعد. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك يا إلهنا، سبحانك يا إلهنا، سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوزعها، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان مقيل عثرات المذنبين، سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها، سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، سبحان من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك، والأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك. سبحانك يا الله لم تتخذ ولدا، ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل. الله أكبر كثيرا. ترى يا إلهنا مكاننا، تعلم ما يسر كل واحد منا، تعلم ما يسر كل واحد منا، لا يخفى عليك شيء، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، لا يخفى عليك شيء، تعلم الصادق وتعلم الكاذب. كلنا مقصر وكلنا مذنب، نبوء إليك بآثامنا وبذنوبنا، نعترف إليك بتقصيرنا، نعترف إليك بتقصيرنا، قصرنا بعبادتك كثيرا، ما عبدناك حق عبادتك، فما أحلمك علينا، ما أحلمك علينا يا إلهنا. نسألك في هذه الليلة المباركة نتوسل إليك يا رب يا حي يا قيوم، يا رب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تقبل منا يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، الله يا حي يا قيوم، اللهم اجعل غابنا، اللهم اجعل رقابنا من النار، اللهم اجعل رقابنا من النار، اللهم اجعل رقابنا من النار، نرجوك يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا إلهنا، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، لا ترد هذا الدعاء بقلوبنا يا رب يا رب، لا ترد هذا الدعاء بقلوبنا وبذنوب بعضنا، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب. اللهم اجعل دعاءنا خالصا لوجهك يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب لا تعذب وجوه سجدت لك، نرجوك إلهنا عمنا جميعا برحمتك. اللهم إنا نسألك مسألة لنا فيها رغبة أكيدة، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحل علينا رضوانك يا رب يا حي يا قيوم. إلهنا ومولانا، إلهنا ها نحن نوجع شرنا على تقصير منا، وقد أتينا فيه قليلا بكثير، وقد أنقنا مطايانا بذلك سائلين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، اللهم تقبلها منا ولا تردها يا رب يا حي يا قيوم. اللهم اجعلها لنا يوم القيامة. اللهم اجعلها خالصة لوجهك يا رب يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم تقبل منا. اللهم إن كان في شاهد علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأجل الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الجهد عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. اللهم افضل سحرهم، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمرضة من الشياطين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا أفرقت عليه صبرا وثبتته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزما إلا زوجته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل شفاءك وعافيتك على مرضى المسلمين، اللهم أنزل عافيتك وشفاءك على مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ على نسائنا الحجاب والستر والعفاف، اللهم احفظ على نسائنا الستر والعفاف والحجاب يا رب العالمين، واجعلهن عفيفات قانتات حافظات في الغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم وفق علماءنا ودعاتنا، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد ألسنتهم، اللهم سدد أقلامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم إليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وأنت الله لا إله إلا أنت، عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أسألك يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا قاصم الجبابرة ويا مذل الأكابرة، اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتقم لنبينا يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم كدهم وانصر بهم يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، ونخص بالدعاء إخواننا في كوبا يا رب العالمين. اللهم ارحم أخواتنا، اللهم ارحم أخواتنا اللاتي هتكت أعراضهن، اللاتي هتكت أعراضهن، اللهم احفظهن بحفظك يا رب العالمين. رحماك بهن، اللهم احفظ عليهن أعراضهن، اللهم احفظ عليهن أعراضهن، اللهم احفظ عليهن أعراضهن. رحماك يا إلهنا بشيوخهم وأطفالهم أيتامهم وأرامنهم نسائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والمجوس والعلمانيين والمنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف، اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نرجو من الرجال الابتعاد عن بوابات النساء لتسنى للنساء الخروج.